لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تكون الذرات. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن تحشرنا تحت لوائها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن آخر ما تناولناه من كتاب التوحيد أن تكلمنا عن عدد الرسل وعدد الأنبياء وعدد الكتب التي أنزلها الله تعالى من السماء، ثم بينا أن القرآن الكريم كمعجزة سماوية اختص الله بها نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه، تضمن كل الكتب السماوية التي سبقت، ولذا الله تعالى جعل القرآن مهيمنا على جميع الكتب. مبينا إخوتي الكرام أن كلمة التوحيد جاء بها جميع الأنبياء والمرسلون، ما من نبي آدم فمن سواه إلا وبلغ قومه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ومن ثم قلنا جاء آدم بلا إله إلا الله، آدم نبي الله، ثم شيس وإدريس، ثم نوح، ثم إبراهيم وما توالد من إبراهيم عليه السلام، إلى أن ختم الله بالأنبياء والرسل نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقلنا إن كلمة التوحيد تضمنت نفيا وإثباتا، تضمنت نفي الألوهية عن غير الله، وأثبتتها لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقلنا إن النفي جاء بحرفين، وإن الإثبات جاء بكم حرف؟ بأربعة أحرف. جاء النفي بقوله لا بالألف واللام، وجاء الإثبات بقوله إلا بهمز ولامين وألف، يبقى كم حرف؟ أربعة. يبقى كان النفي بحرفين وجاء الإثبات بأربعة. ثم بينا حكمة هذا، وقلنا إن الهمزة المكسورة تعني التسفل الناجم عن الإلحاد. الإنسان عندما لا يعرف الله تعالى ولا يقر بإله يرفع أم يخفض؟ يخفض. هكذا الملحدون هم أخفض الناس لا تواضعا إنما قدرا ومكانة. قلنا الألف واللامان والألف، ألف مكسورة بسبب التسفل الذي أصابه الإنسان بإلحاده، ثم بعد ذلك جاء الجبر بالألف، بالألف المرفوعة إلا الله، وهذا الجبر هو العزة التي جلبت للإنسان بمعرفته لله سبحانه وتعالى. هذا ما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. واليوم الآية الثالثة في كتاب التوحيد، وهي قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قوله تعالى وقضى، كلمة قضى تأتي بمعاني، تأتي يربها الفصل، ومن ثم يقولون القضاء، القضاء فصل بين متنازعين أو متخاصمين، وتأتي ويراد بها الفرض، فرض أو كتب أو ألزم، كما في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني كتب أو فرض أو ألزم. لكن تعالى في القضاء الذي يقابله القدر، أي ما كتبه الله تعالى في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الرواية إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومن جملة ما كتب في الذكر أن محمدا خاتم النبيين. إذن القضاء الذي يقابله القدر نوعان: قضاء قدري أو كوني، وهو الذي كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذا القضاء القدري أو الكوني يكون في المحبوبات وغيرها، يكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله، وهذا واقع لا محالة، هذا واقع لا محالة، وسنضرب له أمثلة. وهناك قضاء شرعي، والقضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، وهذا القضاء الشرعي يقع أو لا يقع. مرة ثانية، القضاء القدري أو الكوني يقع لا محالة، ومن ثم الناس يقولون فيه المكتوب على الجبين ها لازم تشوفوا ليه العين. أما القضاء الشرعي يقع أو لا يقع. والقضاء هنا في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، افهم معايا كده، أنت تجيب بنفسك يا ترى ده شرعي ولا قدر كوني؟ ها طب نسمع من كل فريق. ايوه محمد، ايش محمد؟ كوني. طب احنا قلنا الكوني يقع لا محالة، طب ده هذا واقع لا محالة ولا فيه منه وما فيش منه؟ ايوه، يبقى لو كان القضاء في هذه الآية قدريا كونيا للزم الناس جميعا ان يكونوا مسلمين، والآن الساحة العامة فيها مسلمون وغير مسلمين أم لا؟ ولا كلهم مسلمون؟ فيها مسلمون وفيها نصارى وفيها يهود وفيها سيخ وفيها هندوس وفيها مزدوكية وفيها بوذية وفيها زرادشتية وفيها كونفوشيوسية وفيها عباد أصنام وفيها ملحدون وفيها إلى آخره. يبقى إذن هنا القضاء هنا وقع ولا وقع ومنه ما لم يقع؟ وقع ومنه ما لم يقع. يبقى هذا دل على أنه إيه؟ قضاء إيه؟ قضاء شرعي، ما وقع منه يرضاه الله تعالى وما لم يقع منه يبغضه الله تبارك وتعالى. لكن في القضاء الكوني قضى الله تعالى لفلان أن يعيش 1000 سنة، يعيشها أو يموت قبلها؟ يعيشها. ومن ثم عندنا في كلام الناس يقولون لو صبر القاتل على المقتول كانت طلعت كثرت روحه. لماذا؟ لأن الله كتب لكل نفس أجلها، كتب لكل نفس أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. إذن القضاء الشرعي هو الذي يخضع للتكاليف الشرعية، وهو الذي يخضع لكلمة افعل ولا تفعل. ومن ثم لما يبقى انسان منا كده يجلس مع نفسه ويضعف امام شيطانه، يقوم الشيطان يسول له المعصية ويقول له يا عم اعمل، وانت ما انت مجبر، ما انت مسير مش مخير، ما انت مسير مش مخير، اعمل. طيب يقوم يقع في المعصية، يبقى هو مسير ولا مخير؟ ها؟ مخير. تبدأ واحد يجيب لي دليل تخير الاختيار كده، نقول له تعالى في المعصية دي، يعني لو رآها في حريم من حريمه هل يرضاها ام يأباها؟ يأباها. يبقى اذا دل هذا على انه مختار وليس بمجبر ولا مسير. ليه؟ هو وضع فيها شعور وضع فيها، لكن ان رآها في اخته يضربها، وان رآها في زوجه يضربها. ليه؟ ما هي مسيرة، يضربها ليه؟ طيب ولما واحد يروح يريد ان يفعل المنكر مع في حريم من حريمه يقوم يقتله، ليه ما تسيبه ما هو مسير مجبر؟ يقول لك لا، مسير ايه ده شرف. الفطرة من داخله تنازعه على انه مختار وليس بمجبر ولا مسير. لذلك حركات القلب وحركات النفس وشغل الأعضاء الداخلية في الجسم الجهاز الدوري ده كله بالكامل ده لا دخل للإنسان فيه ولا الإنسان منه له في دخل. حد يقدر يمنع نفسه؟ يموت. حد يقدر يتحكم في حاجة القلب؟ ما يقدرش. لذلك الإنسان مخير فيما فرض الله وأمر وفيما نهى عنه وزجر، ومسير في سائر حركات بدنه الداخلية التي لا دخل له بها وفي جريان عمره الذي قضاه الله له وقدره وفيما يعتريه من نوائب ومصائب وكوارث ونحو. هل الإنسان منا له دخل في الله فيما يعتريه؟ لا. لذلك القضاء عندنا قضاء شرعي، وهو الذي يتضمن ما يحبه الله ويرضاه. مثاله في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه؟ العسر. اليسر في الإسلام اللي هو رفع الحرج. رفع الحرج يعني أمر الله بأن نصلي قائمين، من لم يستطع القيامة فليصلي جالسا، من لم يستطع الجلوس فليصلي مضطجعا، من لم يستطع الاضطجاع فليصلي نائما، من لم يستطع حركة الصلاة فليشر أو فليوم إيماء، ومن لم يستطع الإيماء ولا الإشارة فليجري حركات الصلاة على خاطره، وهو في سائر الأحوال مصلي. لماذا؟ لأن الله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة. رفع الحرج عن هذه الأمة. يبقى هذه الإرادة إرادة شرعية ولا قدرية؟ شرعية. طيب تعال معايا في القضاء الكوني، هي المشيئة الشاملة لكل الموجودات، أعمار الحيوانات الإنسية وغير الإنسية. والإنسان حيوان ناطق، لكن هناك حيوان أعجم، وهناك حيوانات في الجن، الجن فيها حيوانات. طيب جميع الحيوانات، القضاء الجامع لجميع شؤون الخلق ده اسمه ايه؟ قضاء كوني، ويكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه. ومنه قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. افهم معاي، ربنا قضى وقدر أن تفسد بني إسرائيل. إفسادهم كان أو لم يكن؟ كان وحدث وسيحدث، سيحدث قبل قيام الساعة. هل أمر الله بالفساد أم نهى عنه؟ يبقى لا تفهم من قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، ما تفهمش منها أن الله أمرهم بأن يفسدوا، لا، إنما قضى الله في علمه الأزلي بأنهم سيكون منهم إفسادتان، إفسادة أولى وإفسادة ثانية، ومع هذا نهى عن الفساد والإفساد، نهى عن الفساد والإفساد. طيب وقضى ربك، الخطاب لمين يا جماعة؟ الخطاب لمين؟ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف، وقضى ربك يعني ايه يا محمد صلى الله عليه محمد بن آله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله في الخطاب خاطب فردا، وفي الأمر أمر جمعا. افهم معايا في الأسلوب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، خاطب فردا وأمر جمعا. خاطب من نزل عليه الكتاب، الكتاب أنزل على الأمة ولا أنزل على نبيها؟ أنزل على نبيها صلى الله عليه وسلم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الأمر هنا للنبي ولسائر الأمة. وأي أمر في القرآن يكون للنبي ولسائر الأمة إلا ما جاء التخصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثال: يا أيها النبي، الخطاب لمين؟ صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هنا الخطاب للنبي عليه السلام، والأمر والتنبيه والتعليم لمين؟ للمجموع. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ذكر ضمير الجمع في سائر الكلام عدا الخطاب. الخطاب لمن أنزل عليه الكتاب، والأمر لعموم الأمة برسولها ونبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى أنا عندي هنا برضو نفي وإثبات. لا تعبدوا لنافيه، إلا إياه إثبات، يعني لا تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، لأن غير الله لا يستحق أن يعبد، ولا يستحق أن يعبد إلا الذي خلق، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب قبل أن نذهب، ممكن تأتي إشكالية عند الإنسان لما يقرأ المصحف، يقول لك الله، هو ربنا سبحانه وتعالى يقضي ما لا يحبه. طيب كيف يقضي ما لا يحبه؟ ربنا ما بيحبش الفساد، فكيف يقضي بالفساد؟ طب ما احنا نبين لك جمله بسيطه، يعني هل الشيء يبقى محبوب ومكروه في وقت واحد؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع ما ينفعش؟ ينفع. خد شوي ملعقة الدواء شديدة المرارة المذاق كريهة الرائحة، هل تحبها النفس أم تكرهها؟ بتحبها تكرهها؟ تكرهها، لكن بتحبها ليه؟ لما يترتب عليها من أثر صالح. طيب هو الفساد اللي في الأرض ده الله تعالى يكرهه ويكرهه خلق الله. طيب أمر ربنا يزعي أراد به في الأزل لماذا؟ لأن بيترتب على الفساد ده عودة أناس، بترتب عليه عودة أناس. اقرأ كده، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف لعلهم يرجعون، يبقى لذلك إذا ما حبك الشيطان في الاشتباه انتصر عليه وقل له اخسأ يا لعين، فالشيء يقوى لذاته ويحب لما يترتب عليه من أثر. الكي أحد يقوى على كي النار؟ لا يقوى عليها، حتى المريض يذهب إلى الكي كعلاج ونفسه تكره الكي، لكن يحبه ومن ثم يقدم عليه مع الكراهية لما يترتب عليه من ذهاب الايه؟ من ذهاب الداء والعلة. لذلك هكذا فافهم اخي الكريم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والامر لجميع الامة الا تعبدوا. العبادة، العبادة عندنا نحن المسلمين على ثلاثة احوال، في عبادة عامة وعبادة خاصة وعبادة أخص من الخاص. عبادة عامة يشترك فيها المسلم وغير المسلم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. أبو لهب، شوف أبو لهب وهو حي حكم الله عليه بالكفر وأنه سيموت كافرا، وأنزل بشارته بالنار له وهو حي. تبت يدا أبي لهب وتب وهو حي، والآية لم تنسخ، بقيت على إيه؟ على حالها. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه نادى القرآن فيه وهو حي، والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ النبي عليه السلام. ومن الذي صدق به؟ أبو بكر، ومن ثم لقب بالصديق. طيب ونزل القرآن فيه عندما كان معه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب شوف معايا، أبو لهب وأبو بكر اشتركا معا مع فارق المكانة والقدر في العبودية العامة، لأن جميع خلق الله يأتون يوم القيامة عبيدا لله لعبودية عامة. طيب العبودية الخاصة، عبودية المطيع، عبودية المطيع. العاصي داخل في العبودية العامة، أما الطائع في العبودية الخاصة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني إن من أطاعني من عبادي أيها الشيطان لا سلطان لك عليهم. دي عبودية إيه؟ خاصة. في عبودية أخص من هذه العبودية، وهي عبودية الرسل، عبودية الأنبياء والمرسلين. في شأن نوح إنه كان عبدا شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. هذه عبودية إيه؟ أخص الخاص، يعني عندي عام وعندي خاص وعندي أخص من الخاص، اللي هي التوب التي لا عبودية فوقها. شوف عباد المخلصين، ومن ثم قال الله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن إيه؟ لمن المصطفين الأخيار. يبقى هذه أخلص العبودية. فالرسل اشتركوا مع عوام المؤمنين الطائعين في العبودية الخاصة، واشتركوا مع سائر الخلق في العبودية الايه؟ العامة، وتميزوا عن الطائفتين في ايه؟ في اخص الخصوصيات، وهي اعلى مقام في العبودية لله تبارك وتعالى. وبالوالدين احسان. الوالدان، كل من علاك فهو ابوك او امك. من علاك يعني لو اننا ضربنا مثالا توضيحيا، الشجرة الانسان له اصل وله فرع، وديت فروع بس اسمها حواش في التوصيف الايه؟ المثال التوضيح. انا وانت هو رأسي اصلي، رجلاي فرعي، ذراعاي الحواش اصلي. يعلوه مين؟ من جئت بسببهما. بسبب مين؟ زواج كان بين ابي وامي، وابواي من اين جاء؟ من اب وام. واجدادي من اين؟ من اب وام. حتى مين؟ حتى الاب الاول والام الاولى، ادم وحواء عليهما السلام. يبقى ابائي وامهاتي من علوني وانت طالع. فالجدة يقال لها ام، والجد يقال له اب، تسلسلا حتى تصل الى مين؟ الى ادم وحواء عليهما السلام. يبقى الوالدان المراد بهما هنا كل من كان حيا ممن يعلوك، كل من عاصرتهم احياء ممن يعلونك، يعني عاصرت ابويك واجدادك، فهم الوالدان الذين قال الله فيهم وبالوالدين احسان. مش واحد يقول لي الله ثم جدي وجدتي ابويا يحسن اليهم وانا احسن الى ابويا وامي، نقول له لا، تحسن الى ابيك وامك وجدك وجدتك، وابوك يحسن الى ايه؟ الى ابيه وامي، وهكذا وهكذا تسلسلا اخوة الكرام. اذا وبالوالدين احسانا، الوالدان كل من على من الاقارب، من ابي وامي وجد وجدتي وابي الجد الى اخره. الاحسان كلمة واسعة المعنى. الاحسان كلمة توافق العدل وتزيد عليه، والاحسان يأتي في القرآن بمعنى مختلف، بمعنى الحقوق اللازمة. الحقوق اللازمة، شوف الرجل كان فين، يأتي معنى أداء الحقوق اللازمة. عندك في الآية اللي في سورة النحل قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل المجازاة بالمثل، المجازاة بالمثل ده عدل. طيب والإحسان عطاء فوق العدل. طب والإحسان برضو في الآية، يعني بعض أهل العلم فسر الآية اللي في النحل تفسيرا جميلا جدا، قال فيه قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال العدل معناها توحيد الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والإحسان أداء الحقوق الواجبة عليك لجماعة المسلمين بدءا من الصحابة الكرام وانتهاءا بأقرب قريب إليك بل وبأبعد بعيد عنك من المسلمين. حقوق أهل الإسلام عليه هذه الإحسان. وإيتاء ذي القربى يعني إعطاؤهم فرض المال وفضله، فرض المال الذي هو الزكاة يأخذها القريب صاحب الحاجة، يعني زكاتك أولى بها أقرباؤك الفقراء والمساكين والغارمين إلى آخره. وفضل مالك يعني ما يزيد على حاجتك وعلى قوتك وعلى لباسك أولى به قراباتك. وينهى عن الفحشاء، الفحشاء قال هي الشرك بالله تعالى ومشاققة الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. والمنكر هو بخس المسلمين حقوقهم، يعني بخس الجماعة المسلمة الحقوق اللازمة عليه. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة الحجرات، في سورة الحجرات بين أدب الجماعة المسلمة بعضها مع بعضها، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه كلها حقوق الأهل الإسلامي بعضهم على بعض. يبقى إذن المنكر التقصير في هذه الحقوق. والبغي قال البغي القطيعة، قطيعة الرحم بدءا من العقوق وانتهاءا بأبعد رحم إليك، هذا هو البغي. يعظكم أي يؤدبكم، لأن كل هذه آداب. يؤدبكم لعلكم تذكرون يعني لعلكم تنتبهون فتستفيدون من أدب الله تعالى لكم. هنا في الآية وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين فعل الخير كله معهما وإبعاد الشر كله عنهما، يعني كل صور الخير تفعلها مع الوالدين. هل هو من قبيل يعني العدل؟ لا، لن يستطيع أحد أن يعدل مع أبويه في هذا الزمان، لأن العدل متعثر في هذا الزمان. العدل مع الأبوين أن أكون سالبا في وجودهما في الحياة، ده موجودة ولا غير موجودة؟ من فينا بيولد الثاني؟ أنت ولد ولا مولود؟ مولود. طيب يبقى لذلك العدل مع الأب والأم أن أكون سببا في حياتهما كما كان سببا في حياتي، ومن ثم في الحديث لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لما ألاقي أبويا بنباع في السوق على إنه عبد واشتريه بمالي وأقول له يا أبي أنت حر لوجه الله، يبدأ كده النتيجة واحد واحد، كان سببا في وجودي في حياة الناس وكنت سببا في وجودي في حياة الأحرار. يبدأ كم كم؟ يبدأ واحد واحد. طب اليوم دي متوفرة؟ مش متوفرة. ومن ثم إذا كان العدل متعذرا مع الوالدين فكيف بالإحسان وهو عطاء فوق العدل؟ يبقى الإحسان متعذر. أمال ماذا يفعله الناس في هذه الأيام؟ هي صور، صور من الإحسان. ومن ثم لعلنا ذكرنا قبل ذلك وسنذكرها بعد ذلك مرارا بالتذكير، لما كان ابن عمر يطوف في نسك الله، هو يطوف رأى رجلا يحمل عجوزا على كتفيه ويجري بها حول الكعبة وفي المسعى، فأعجبه ما رأى فاستحسنه، فعاد الرجل على ابن عمر وقال له لعلي كافأتها يا ابن عمر، فقال ابن عمر ولا بزفرة واحدة. عارف الزفرة يعني ايه؟ كلمة قال له ما جازيتها بتأوه تأوهته حين حملتك او حين وضعتك. انظر انت لما تعلق النطفة في جارة، لما تبدأ تتعلق بتبدأ الام نفسها تميع ويبدأ عندها ارادة الكيك، وممكن بيسموها في الفلاحين تتوحم، ممكن يأتيها الوحم على السكن تقوم تاكل سكن، ويأتيها الوحم تاكل حمرة، عارف الحمرة؟ الطوب الايه؟ الطوب الاحمر. ويأتيها الوحم على ان تطعم اشياء لو انها في كامل قواها ما تريدها، وما احوجها على الى هذا الا ما تعلق بحشاها. انظر انت اقعد مع نفسك كده ومراتك لسه في الشهر الاولان، واسترجع ذكرياتك القديمة وما فعلته انت بامك وما فعلته امك بك حتى تعرف قدر امك عندك. لذلك الامر صعب. دل والله ولا بذفرة، ده لو جات مرة يا راسي عند الجماع الاول الذي قدرك الله منه انت ما فعلتش معاه حاجة، ما الباقي حياتك باقي الحياة. لذلك لا، على كل انسان ان يقف امام ابويه متأطئ الرأس احتراما لهما، اجلالا لهما، تعظيما لهما. احنا ما عملناش حاجة، لو عملت المستحيل، لو قمت بالمستحيل، لو قدمت نفسك لهما فداء ما كافأتهما، لأنهما السبب في وجودك في الحياة. أني بعطيها كل شهر يا عم الشيخ نص مرتبي، والله لو أعطيتها المرتب وأخذت أولادك وزوجتك وجعلتهم جميعا في حجرها ما عدلت معهما أبدا. لذلك حق الله، حق الوالدين عند الله عظيم، ولعظمة حقهما عند الله أعطاهما الله تعالى الصلاحية التي من خلالها يدين الولد معهما بالطاعة. قال له تعالى انت اب، انت باب من ابواب الجنة، وانت ام الجنة تحت رجليك، انت اب وانت ام ليكوا في الولد دعوة، لو قلتما يا رب لقال الله لبيك يا عبدي، انت اب رضايا في رضاك، وانت ام رضايا في رضاكي، سخطي في سخطك، سخط، وهكذا. هذه صلاحيات، صلاحيات. يعني ان علمت ان الله يرضى اذا رضي ابي ما خالفت ابي في طاعة، ولو علمت ان الله يسخط اذا سخطت امي ما خالفت أمي في طاعة، ولو علمت أن لهما في دعوة مستجابة ما توانيت عن خدمتهما، كان في عافية أو كان في علة. ولو علمت أن أبي بابا من أبواب الجنة وأن الجنة تحت أقدام أمي لما وسعني إلا أن أتمرغ تحت قدم أمي مقبلا لها، وأتمرغ تحت قدم أبي مقبلا لها، لأن أبي باب جنتي وأمي جنتي. لذلك إخوة الكرام، لو فعلنا ما فعلنا ما وفينا جزءا ولا عشر معشار مما لأبوينا علينا. لذا الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا، ثم شرح إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ممكن تعيش ويطول عمرك ويبقى لك أحد والديك، تبقى الأم أو يبقى الأب ويبقى كبيرا. لماذا عبر الله بكبر السن؟ لأن كبر السن يضعف معه العقل. كلما كبر سن الإنسان كلما صغر فيه عقله. والله قال في كتابه ومن نعمره ننكسه في الخلق. كلما كبر السن ينزل العقل يصغر، فقد يصل عقل الكبير الى عقل الصغير الذي ان اعطيته منابا صغيرا من اللحم ابى وبكى. لما يبدا ابنك الصغير كده وانت متجسم الفرخه تعطيه كده يعني ايه الرجل مصنص فيها، يقوم يرميها على الارض ويجري ويبكي ويعمل لك مره فضيحه. ليه؟ يقول لك نعطيه نوب اصغر من اخواته. قد يصل بالامر هذا عند الاب او عند الام، تقوم تعطيها تقوم ايه ممكن تعطيها مناب كبير، تقوم تغضب وترميه وتبكي. لماذا؟ عقلها نزل كعقل الصغير. لذا الله اوصى بها حال كبارها. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، مطلوب ايه يا رب؟ فلا تقل لهما اف، اللي هو ادنى شيء. عارف الاف يعني ايه؟ خدي تعطيها وانت مكشر، ده اف. يا سلام ما كنت بتاخد وهي بتضحك، كنت رايح المدرسة وبتطفش من المدرسة ومع كده عارف انك بتزوج وتعطيك خد، بس اوعى لنفسك. عارفك بتدخن خد، بس اوعى صحتك. عارفك فيك السبع دمتك خد، بس اتق الله. وبرضه بتضحك، بتعطيك وهي بتضحك، لكن لما اكبر بدأ وتكبر هي بعطيها المرتبة، اقولها خد يا حاج كده يرضيك يا حاجة، وانا عامل ايه؟ عامل كده مكشر كده. لا دي اف. لما تفعل فعلة في حالة الكبر هي او هو وبعدين اظهر منها الغضب، ده اف. لذلك ينبغي لتقاسيم وجه الولد ان تبقى حسنة تعلوها الابتسامة والبشارة والبشاشة عند فعل الاب المشين وعند فعل الام المشين حالة الكبر. لماذا؟ لانه ليس لي ان اؤدب ابي وامي، والعكس صحيح، لابي وامي ان يؤدباني وليس لي ان اؤدبهما. ومن ثم ينبغي التزام الادب. الاب كبر سنه، طيب ومبتلى بالتدخين بيدخن، قال لك هكبر من الدخان تجيب له؟ لا ما تجيبلوش، لكن ما تظهرش في وجهه الايه انك متضايق. لا متضايق على عافيته، قول له يابا الله يبارك فيك يابا، الصحه غاليه يابا، والمن ربنا يعتنيك عنه يابا. وبرضه يضحك ويضحك، لان الله تعالى قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين قال وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروف. ومن صحبة المعروف ان ابش في وجه ابي وان ابتسم في وجه امي، ولو كان على معصية انها هما عن المعصية مع سابقة ابتسامة الوجه وبشاشته، فهذا مطلب شرعي. اخوة الكرام، فلا تقل لهما اف. واحد يقول لي يا الله ربنا نهى عن الاف بس ما نهاش عن الضرب، يبقى انا اروح اضربهم؟ نقول له لا، اذا كان الله قد نهى عن صغير فمن باب اولى تفهم ان الكبير منهي عنه. وهذا اسم مفهوم الايه، مفهوم الايه، المخالفة. يعني اذا كان نهى عن الصغير تفهم منه اما الكبير من باب اولى، اما الكبير ايه من باب اولى. يبقى انا عندي في الشريعة مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. طيب اذا افهم معايا لما ابونا يقول في القرآن ولا تقربوا الزنا، يبقى ايه؟ يبقى مروحش. طيب لما يقول واحل الله البيع وحرم الربا، طيب لما ربنا يعني يبين حرمة شيء يبقى تفهم ان ما خلافه ها يكون ايه حلالا. لمن عنده مفهوم موافقة فلا تقل لهما اف ونهاهما، وعنده مفهوم مخالفة الى اخر ما تذكر او ذكرنا في كتاب اصول الفقه. طيب ولا تنهرهما، النهر ظهور الضجر او الغضب او ابتسامة الوجه السيئة عندما يصدر من الاب فعل او من الام. وقل لهما قولا كريما، قل لها نعم حاضر يا حج، على عيني يا حج، ولا يهمك يا حج، الله يبارك فيك يا حج، ادعي الخير يا امي، ابتر الخير يا ابي. شوف الكلام، ما تقولش يعني كلمة كده عايز ايه، لا قل لها نعم، ترقق ترقق بكلام نعم، على عيني على راسي يا اخي، في الخير بقول على خاشمي ما قال، قول يا حاج ان شاء الله مش يهمك، ابشري كلامك ده قال لك والله خالد، قول ابشري يا امي ان شاء الله انا رايح ساذهب، ابشري يا ابي. يعني ادخل عليهما البهجة والفرحة في حسن الرد والجواب، في حسن الرد والجواب. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع مع ابويك، ومن التواضع ألا تمشي أمام أبيك ولا أمام أمك إلا إذا كنت دالا. دال يعني إيه؟ ممكن يبقى أبويا نظره ضعيف مش شايف قوي، أمشي وراه ولا أمشي قدامه؟ أمشي قدامه ليه؟ حتى أوسع له الطريق. لكن أبي مبصر وأنا داخل العزاء ماشي قدام أبويا، ليه؟ أنا كبير العيلة، ينفع؟ لا، ده كبر، وهذا يبعد عن الله ويبعد عن الجنة. لا، أمشي وراه، أمشي وراء أبويا، هو الكبير بتاعي. طيب أنا ذاهب أخطب عروسة، أروح أتفق أنا وأخلص وبعديها بقول له روح يابا؟ لا، ده حقوق. ما أعمل إيه؟ اقول له يابا انا عايز بنت فلان، هو يروح ويخلص، هو اللي يتفق، هو انا ما تدخلش اطلاقا، ما اروحش في يوم تاني من وراه اقول له اسمع يا جماعه اسمعوا كلام ابويا وانا هعملكم انتوا عايزين. عقوق، ده عقوق. لذلك لا، هو اللي يقضي لي كل شيء وانا وراه. قال دي لا يبقى لا، دي هي يبقى هي، هذا هو إيه؟ هذا الاب وهذا مقامه، هذا الاب وهذا مقامه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، توضع على الاخر مع ابويك، توضع على الاخر، كل سبل التواضع الزمها مع ابويك. مش تبقى موظف ولما يجي لي على المكتب يقوم انا اقول لهم مين ده تدخلوه، وبعدين مين دي يا شيخ محمد، اقول لهم ده ليه شغل حداله بلدياتنا. الله، ما هو دي ابويا اللي اعطاني مصروف واصبحت بجهدي بيناتك، نتعالى عليهم ليه؟ مين دي يا شيخ محمد؟ اقول دي تتقلنا عليها ميه في البيت، طب اقول امي. هو دي اصبحت معره من الناس، باهي بابيك وباهي بامك مع زي. يبقى اذا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وكن سماعا ولا تكن عاصيا، كن مطيعا، كن سماعا ولا تكن مخالفا، كن مطيعا ولا تكن عاصيا. ما تكونش زي ما الناس بيقولوا بيجي في فرقه ويصدق. اذا المخالف يخالف اباه في كل شيء وممكن في لحظه واحده يطيعه ويبقى فيها دمار ابوه. يعني كان زمان كده في نقطه بيقولوها، قال لك واحد كان ابوه يقول له يمين هو يروح شمال، ان قال له اعمل يقول ما يعملش، فابوه عرف حاله، فان اراد ابوه انهاء عمل يقوم يجيب له العكس، يقول له يا ولد ما تعملش، ما تروحش الغيط ولا تجيب الدعايه، يقوم هو اوتوماتيك على فين يجيب الغيط ويروح الغيط ويجيب الدعايه. ففي يوم من الايام قال له يا ولد عمتك ديت مش عايزين نسال عنها ولا عبرها، قال له يابا لا نروح لها يابا ونقول لها موسى وبتاع يابا. انهيته ابوه شال وراح. هم على طريق زي السواب والدميان في كبر بعيد كده، قام ابوه قال له يا ابني ايه رايك ما نروح من على الكوبري، قال له يابا لا البحر اقرب البحر اقرب. اصبح ابوه في البحر، قال له ايه، قال له يا ابني ما تشيلنيش، قال له يابا لا يا ابني اشيلك. في وسط البحر بقى لما هو شايف واحد في وسط البحر يقول له ايه، قال له يا ابني ما تغرقنيش، قال له شوف ازاي هيقول له ما تغرقنيش هيغرقه. قام قال له ايه، قال له غرقني يا ابني غرقني. قام قال له يعني حرام اسمع كلامك مره، فما تكتب. يبقى لذلك لا، طاعه الاب ما لم تكن في معصيه الرب، وطاعه الام ما لم تجلب معصيه الرب. لذلك هذا امر فافهمه بارك الله فيك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما، مع بذل صور الاحسان كلها في الاخر اظهر عجزك مع والديك واشتغل لهما بالدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ده الدعاء ده حال الحياة مش بعد الموت، الدعاء حال الحياة، يعني عندما تشعر بعجزك مع أبويك اشتغل لهما في الدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حال حياتهما وبعد موتهما، حال حياتهما الدعاء مش باستمرار، وحال الوفاة تصلي عليهم، تصلي عليهم إمام ولا مأموم؟ ها؟ إن كنت إماما بالمسجد تصلي إماما، وإن كنت مأموما فليصلي بك الإمام وأنت خلف الإمام. يا عم الشيخ مش أهل إنه يصلوا عليه، عشان النبي قال والصلاة عليهما، هو لما يصلي مأموم صلى عليهم ولا ما صلاش؟ صلى والتزم أدب المساجد، فالجنازة في المساجد يصلي عليها أئمة المساجد، لا يجوز لأحد أن يتعداهم أو يتقدمهم. سمعي يبقى يصلي عليهما مأموما خلف الإمام، ويكرم أقارب الأب والأم، ويكرم أهل ود أبيه وأمه. أمك ليها صاحبات، كانت كل ما تروح السوق تعدي عليه يقوم هو يحطها عنده في الأجندة، كل ما يروح لها بيت اسأل على فلان صاحبة أمي، إن جاءت يكرمها، إذا كانت فقيرة وعنده زكاة يخصوها بشيء من الزكاة، ما ليست فقيرة وعنده مال يخصوها بشيء من ماله. ليه؟ قريب صاحبة أمه، شوف صاحبة أمه. وهكذا في أصحاب الأب، ثم أبناء الأم وبنات الأم، أقارب الأم، أقارب الأم وقريباتها، يعني كل ما يصلني بأمي أقوم به بعد وفاتها من صور الإحسان والود لجميع القرابات. لذلك الله تعالى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بهذا تكون الآية قد تمت، وذكرنا بعض ما فيها من دروس وعبر، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ الآية التي تليها. يقول السائل قد يكون الأب عاقا لوالديه فيعقه ولده، هل حرام على الولد ما يفعله؟ من الذي يجازي؟ الله الذي يجازي، الذي المجازاة على الولد، الولد بعقوقه عاق، وسيرى في نفسه من أبنائه من يعكه، لأن هذا دين، هذا دين، افعل كما تدين تدان، فمن عق أباه عقه ولده، هذا في الغالب، في الغالب، لكن ممكن يبقى في ندرة، ممكن في ندرة واحد ضرب أبو علقة، لكن شاء الله لولده الهداية والاستقامة ما ضربهوش، لكن هو هذا الحديث يجري على الغالب من خلال حديث آخر، أسرع البر ثوابا صلة الأرحام، وأسرع الشر عقوبة عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، ومن خلال حديث آخر يعني ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، يعني هذه ذنوب إذا فعلت الغالب على أصحابها أن الله يريهم منها حال حياتهم قبل أن يعاقبهم بالعقاب شديد القيامة. عظة هذا وجزاكم الله خيرا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا، آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.